بدیع مردود نظر على حياة ولا تأديب. الدب بيقول الغزالة تعرف وش جوا الكروب يسكر. الدب بيقول يا غزالة تعرف وش جوا الكروب يسكر. واجيب لك خرس على باب الكر ودي جبان يكون ودي جبان يكون العسكر تبرش سكر لو جت الحنك الدين. Yeah. يفكر. الديب بيقول يا غزة تعالي نخش جوا القلوب نفكر واجيب لك خرطة على باب الكر ودي جبان يكون العسكر تبرش السكر لو جت لي الحنك الديب